واستعمله به عدلا فأهل السعادة تفضل عليهم ووفقهم وأعانهم وسددهم حتى عملوا أعمالا يسعدون بها، وذلك فضل الله. وأهل الشقاء وأهل الكفر خلقهم وخلق أعمالهم وأقدرهم على هذه الأعمال، خلقهم للشقاء واستعملهم به وليس بظلام، هذا عدل منه. ويقولون إن القضاء والقدر أو إن القدر سر استأثر الله به وعلم حجبه عن خلقه، فهو سر الله هكذا سر الله في خلقه، القدر سر الله في خلقه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فإذا قدر هؤلاء وجعلهم سعداء فذلك فضله، وإذا قدر هؤلاء وجعلهم أشقياء فذلك عدله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ولا يعترض عليه. لماذا أشقيت هؤلاء ولماذا حرمت هؤلاء من الخير ولماذا أجعلتهم أشقياء؟ الله تعالى هو الذي قدر ذلك لحكمة الله أعلم بها. قوله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، أخبر بأنه ذرأهم يعني أوجدهم، أوجد هؤلاء لجهنم في حديث أن الله تعالى استخرج ذرية آدم فقبض قبضة بيمينه وقال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، أو هؤلاء خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم قبض قبضة بيده الأخرى فقال هؤلاء إلى النار ولا أبالي، أو خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. ذرأنا لجهنم أي خلقنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، ولو شاء لجعلهم كلهم سعدا، ولكن هكذا اقتضت حكمته أن جعل فيهم كفارا ومنافقين، وجعل فيهم مبتدعة وعاصين. يقول الله تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، يعني لو شاء الله لآتاهم هدى ولهداهم، ولكن حق القول مني، يعني القدر الذي قدره الله حق القول مني، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. قدر في الأزل أنه يملأ جهنم وأنهم يكونون من أهلها، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال الله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، كل مخلوق فإنه مقدر، مقدر زمانه ومقدر عمله قدر الله عدد الخلق علم عددهم قبل أن يخلقهم لا يزيدون على ما قدره قدر من عددهم ولا ينقصون علم من سوف يخلق من سوف يولد في هذه الساعة ومن سوف يموت فيها وكذلك علم عدد من يموت في هذه السنة أو من يولد في هذه السنة ولا يزيدون على ما قدره كذلك علم الأشقياء وعلم السعداء علم الطاعات وعلم المعاصي علم الذين يقبلون الإسلام يمتثلون به ويكونون مسلمين والذين ينبذون الإسلام ويكونون كفارا وأشقياء علم هؤلاء وهؤلاء وقدر كل شيء في حينه إنا كل شيء خلقناه بقدر وقال الله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا أي جعل له مقدار وهكذا قول الله تعالى وكل شيء عنده بمقدار أي كل ما يحدث فإنه بمقدار عند الله تعالى لا يتقدم ولا يتأخر الأدلة روى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنا في جنازة أي تابعين لجنازة في بقيع الغرقد الذي هو موضع القبور كان بقيعا يعني مستنقع وكان فيه شجر الغرقد الذي يسمى العوسج فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله في رواية أنهم ينتظرون حفر القبر يقول إنهم يحفرونه ولم يكملوا إلحاده ومعهم مخصرة عصا قصيرة فنكس يعني كأنه نكس رأسه وجعل ينكت بالمخصرة ينكت بها على الأرض يضرب بها ثم قال ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار الأشقياء قد كتبوا في الجنة وكتبت مقاعدهم والسعداء كتبوا من أهل الجنة وكتبت مقاعدهم فاستشكلوا ذلك وقالوا إذا كنت مكتوبا أني من أهل النار فلا أقدر على أن أتحول ولا أقدر على أن أغير ما كتب الله إذن ما الفائدة من العمل أفلا نتكل على كتابنا إذا كنا مكتوبين أشقياء أفلا حيلة فينا ولا يتغير ما كتب علينا وإذا كنا مكتوبين سعداء فلا بد أن نكون للسعادة ولا يتغير ما علمه الله فينا ولا ما كتبه فينا هكذا يتفكروا لكنه قال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له يعني اعملوا فسيرى الله عملكم وسييسركم أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة يستعمله الله في عمل من أعمال الخير حتى يموت على عمل من أعمال السعادة فيكون إلى الجنة. وأما من كان من أهل الشقاوة من كتبه الله شقيا من أهل الشقاوة فييسر لأمل أهل الشقاء بمعنى أنه يخذله الله وينخذل إلى أن يكون من أهل الشقاء ويعمل بعمل أهل الشقاء. ثم قرأ قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى فصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وصفه الله بالأعمال من نفسه أعطى يعني مما من المال واتقى اتقى الله وصدق بالحسنى صدق بالآخرة وصدق بالجنة وصدق بالإيمان وصدق بالرسل فسنيسره لليسرى أي نيسره لأعمال يكون فيها من أهل اليسرى. وأما من بخل واستغنى بخل بما أعطاه الله واستغنى عن ربه وكذب بالحسنى كذب بالجنة وكذب بالآخرة وكذب بالإحسان وكذب بالرسل فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. في هذا الحديث الإخبار بالكتابة القديمة أن الله تعالى كتب أهل السعادة وعلم عددهم وأهل الشقاوة وعلم عددهم. الحديث الآخر أشهر الأحاديث في القضاء والقدر روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. الصادق والذي يجب أن يصدق. إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما. كلمة نطفة ساقطة من الأصل ثم أضافوها وساقطة من أكثر الروايات ولكنها موجودة في بعض الروايات. ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا فيؤمر ب40 كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله شقي أو سعيد. فهو الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هكذا لقد ذكر الله تعالى أطوار خلق الإنسان في قوله تعالى ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. هكذا. وجاء في هذا الحديث أن كل طور يكون 40 يوما فال40 الأولى لا يزال نطفة. النطفة هي المني الذي يصب في الرحم ولكن إذا قدر الله خلقه فإنه يجتمع مني الرجل ومني المرأة ويحتبس حتى يخلق منه الولد. الطور الثاني كونه علقة. العلقة هي الدم الذي يكون في الرحم، يعني ينقلب ذلك المني إلى دم أسود شبيه بالعلق. العلقة دويبة تكون في الماء صغيرة قد يشربها الإنسان ثم تعلق في حلقه، وإذا علقت في حلقه أخذت تمتص من الدم من دمه، ربما تكبر إلى أن تكون كالإصبع أو أكثر. أحيانا يخرجونها من الفم وأحيانا من الأنف بعدما يتأذى بها ذلك الإنسان. علقة أي هذه الدابة السوداء التي تمتص الدم وتكون كلها دم، أي تكون هذه النطفة شبيهة بالعلقة. كذلك المضغة، المضغة هي قطعة اللحم التي بقدر ما يمضغه الماضغ بعد 40 و40 و40، أي 120 يوما يبدأ في تخليقه وتطويره. في ذلك الوقت يكون قد تميز خلقه، بعد 120 يوما يتميز خلقه فينفصل رأسه وتتميز يداه ورجلاه، وعند ذلك ينفخ فيه الروح ويبدأ يتحرك. هكذا يبعث إليه الملك، يأمره الله أن يكتب هذه الأربعة، يكتب رزقه فقير أو غني أو متوسط، وكذلك يكتب حرفته كيف يحترف، وكذلك يكتب أجله يعمر أو لا يعمر، يكتب وهو في الرحم، يكتب أيضا عمله الذي يعمل عمل دنيوي أو عمل أخروي، يكتب أيضا حالته ونهايته، هل هو من أهل الشقاوة أو من أهل السعادة، يكتب ذلك كله في الرحم. ثم بعد ذلك يولد، وإذا ولد فإنه يعمل بما كتب عليه، فأحيانا يعمل بعمل أهل الجنة، يكون عبدا صالحا يصلي ويصوم ويتصدق ويذكر الله ويعمل الأعمال الصالحة طوال حياته إلى أن يبقى من حياته شيء يسير، فينقلب على عقبيه ويكفر بعد إيمانه، ويسبق عليه الكتاب الذي كتبه الله عليه وهو في الرحم، فيعمل بعمل أهل النار ويختم له بعمل أهل النار فيدخلها. وهكذا العكس، أحيانا يكون شقيا في حياته، كافرا مبتدعا ضالا عاصيا طوال حياته وهو يعمل المعاصي ويعمل الكفر ويبتدع ويظلم ويفسق ولا يعمل شيئا من الصالحات، ثم في آخر حياته يهديه الله، يسبق عليه الكتاب القديم أنه سعيد، فيعمل بعمل أهل الجنة، يسلم ويتوب ويهتدي ولو قبيل موته بدقائق أو بساعات، فيختم له بعمل السعادة فيدخل الجنة. دليل على أن الله تعالى كتب الأشياء قبل أن توجد. كذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي رواه مسلم في أول صحيحه، ورواه أبو داود في سننه، ورواه غيرهما من الأئمة، ويسمى حديث جبريل عليه السلام. سأل النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإيمان، ففسره بقوله أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. في بعض الروايات: فإذا فعلت ذلك فقد آمنت. قال: نعم. هكذا جعل الإيمان بالقدر خير خيره وشره، جعله ركنا من أركان الإيمان. يقول المؤلف: فيه من الأدلة ما لو استقصيناه لأدى إلى الإملال، يعني الأدلة على إثبات القدر أي كثيرة يجب الإيمان بها. ذكر العلماء أن الإيمان بالقدر على درجتين، ذكر ذلك شيخ الإسلام في الواسطية، كل درجة تتضمن شيئين. الدرجة الأولى تتضمن أن الله علم الأشياء ثم كتبها، تتضمن العلم السابق والكتابة. والدرجة الثانية تتضمن المشيئة والخلق، أن الله شاء الأشياء الموجودة ثم خلقها. الدليل الدرجة الأولى علم الله، أن الله تعالى بكل شيء عليم. وجد في القرن الأول غلاة القدرية الذين ينكرون العلم السابق ويقولون إن الله لا يعلم الأشياء حتى توجد، لا يعلم من يولد لفلان، ولا يعلم ما سيعمله فلان، ولا يعلم ما يحدث في هذا العام، وإنما تحدث وتتجدد بدون علمه. هؤلاء غلاة القدر القدرية، كان منهم معبد الجهني وغيلان الدمشقي ونحوهم من الغلاة القدرية، ولكن كأن هذه العقيدة قد انقطعت، وذلك لأن فيها إنكار علم الله. روي عن الشافعي رحمه الله أنه قال في هؤلاء: ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن جحدوه كفروا. وذلك أننا نسألهم: أتقرون بأن الله بكل شيء عليم؟ أتقرون بأن الله عليم بذات الصدور؟ أتقرون بأن الله يعلم ما كان وما يكون؟ ألا تقرؤون قول الله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وقول الله تعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. والآيات كثيرة تدل على علم الله بكل الأشياء السابقة، وتدل على الكتابة بقوله: إلا في كتاب مبين، أي قد كتبها قبل أن يوجدها. وفي الحديث: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. خلق الله القلم وخلق اللوح المحفوظ، وكتب في الذكر كل شيء، كتب في الكتاب أي في اللوح كل ما هو كائن من حركة أو من كلمة تحدث في الكون أو من مولود أو من صغير أو كبير أو حسن أو سيء أو صالح أو طالح، كل ذلك علمه ثم كتبه. هذا هو العلم السابق. إذا قدر الله تعالى أن يخلق الجنين، في هذا الحديث أن الله تعالى إذا قدر خلقه وطوره كتب ما هو يعمل قبل أن يوجده. ذكروا أن هذا التقدير أربعة أقسام. الأول التقدير العام، وهو الذي كتب في اللوح المحفوظ، فإنه يدخل فيه القديم والحديث، وهو كتابة الأشياء كلها من بدء الخلق إلى نهايته، أن هذا مقدر تقديرا يدخل فيه البعيد والقريب والصغير والكبير، أي يدخل فيه الأولون والآخرون. هذا التقدير العام الذي كتب في اللوح المحفوظ. ثانيا التقدير السنوي، فإنه في ليلة القدر يكتب الله ما يحدث في تلك السنة في جميع الكون، في السماوات وفي الأرض وفي شرق الأرض وفي غربها، يكتب ما هو كائن، من يولد ومن يموت ومن يمرض ومن يفتقر ومن يستغني، ويكتب ما يحدث، الحوادث والعواصف والأمطار والأرزاق ونحو ذلك التي تكون في تلك السنة، يسمى هذا تقديرا سنويا. في قول الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أي في هذه الليلة يفرق، يعني يؤخذ هو موجود جميع ما يكون، لكن كتابة آجلة تكون في صحف الملائكة تقديرا سنويا. التقدير الثالث التقدير العمري لكل مخلوق، كل مخلوق يكتب له تقدير عملي من حين ينعقد خلقه في الرحم إلى أن ينتقل من الدنيا، وهو الذي ذكر في هذا الحديث أن الملك يؤمر بأربع كلمات، يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فيكتب من حين ولادته أنه يعيش في كذا وأنه يأكله كذا وأنه يشب في كذا وأنه يتعلم في كذا ويتفهم أنه يختار العلم الفلاني نوع العلم وأنه يعمل كذا وكذا، يعمل الخير يعمل الشر، سعيد شقي، كل ذلك يكتبه في الرحم، يسمى هذا التقدير العمري. الرابع التقدير اليومي، وهو أعمال كل يوم التي تحدث. يقول الله تعالى كل يوم هو في شأن، ثم يأمر الله تعالى الملائكة أن يكتبوا أعمال العباد التي يعملونها صغيرها وكبيرها. قال الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ملكان يكتبان الأعمال، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يتكلم بكلمة إلا وهناك ملائكة يتلقونها ويكتبونها، إلا لديه رقيب عتيد، وهما هذان الملكان يكتمان أعماله، ثم بعد ذلك تعرض تلك الأعمال مع أنها مكتوبة قديمة. فإذا كان فيها خير أثبت، وإذا كان فيها شر أثبت، وإذا كان فيها شيء لا ثواب فيه ولا عقاب فإنه يمحى ويبقى ما يحتاج إليه. وهذا معنى قول الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت. وعنده أم الكتاب، أي من صحف الملائكة، يمحو هذا ويثبت هذا، وعنده أم الكتاب الذي هو اللوح المحفوظ. هذا كله يتعلق بعلم الله بالأشياء المستقبلة، وأنه علمها وأنه قدرها، فلا تتقدم عن ما كتبه ولا تتأخر. هكذا. وأما الدرجة الثانية فإنها تتضمن مشيئة الله وقدرته وخلقه، أن الله تعالى شاء هذه الأشياء وأنه الذي خلقها، وأنه لا يكون في الوجود ما لا يريد، لا يكون في الوجود إلا ما يريد. وهذا القدر، هذا النوع، هو الذي حصل فيه الخلاف مع القدرية، وذلك لأنهم انقسموا إلى قسمين متطرفين: قسم نفوا قدرة الله، وقسم زادوا في إثباتها. فالذين نفوها هم المعتزلة، يقولون إننا ننزه الله أن يظلم العبد، إذا كن قلتم إنه الذي خلق المعصية، إنه الذي خلق الكفر وخلق المعاصي وخلق البدع في العبد، فإنه إذا عاقب على ذلك يكون ظالما. فلأجل ذلك نقول إن العبد هو الذي يخلق أفعاله، ولا قدرة للرب تعالى على أفعال العباد، بل العباد هم المستقلون بأفعالهم. لا يقدر الله على أن يهدي من يشاء، ولا يضل من يشاء، ولا يعطي ولا يمنع، ولا يرزق ولا يفقر، بل العباد مستقلون بأعمالهم. يقولون إنه لو خلق فينا الكفر ثم عذبنا عليه لكان ظالما، أو خلق فينا المعصية ثم عذبنا لكان ظالما. فلذلك جعلوا هذا قاعدة من قواعدهم أو من أصولهم. لهم خمسة أصول يسمونها بأسماء حسنة: التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فيريدون بالتوحيد نفي الصفات حتى لا يكون مع الله قديم، ويريدون بالعدل نفي القدرة، يقولون إنه إذا كان هو الذي خلق المعاصي ثم توعد وعاقب عليها فإن ذلك ليس عدلا، بل هو ظلم، بل العباد هم الذين يخلقون أفعالهم، هم المستقلون بها. هكذا عقيدتهم، يجعلون العباد مستقلين ولذلك يسمون مجوس هذه الأمة، وذلك لأن المجوس يجعلون خالقين للبشر أو للوجود، النور والظلمة، والمعتزلة أجعلوا كل إنسان يخلق فعله، يكذبون بالآيات الصريحة التي جاءت في ذلك كقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقوله تعالى ومن يضلل الله وما له من هاد، من يضلل فما له من هاد، ومن يهد الله فما له من مضل، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فدليل على أن الله هو الذي يوصل إلى العبد هذه الأشياء، فالذي هو الذي يعطي ويمنع، يخفض ويرفع، يصل ويقطع، يريش ويبري، يميت ويحيي، يسعد ويشقي، كل ذلك بأمره وبمشيئته، والعبد قدرته ناقصة ليس له قدرة تخرج عن قدرة ربه. هذا النوع الذي هو إثبات أن الله تعالى خالق كل شيء، وأن العباد لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله عليه، هو الذي أنكره هؤلاء المعتزلة وجعلوا القدرة للعبد، أجعلوا قدرته أقوى من قدرة الله. يقول فيهم في هذا النوع الإمام أحمد القدر قدرة الله. نقول لهم أتؤمنون بأن الله على كل شيء قدير؟ إذا قلتم نعم قلنا كيف تخرجون أفعالكم من قدرة الله؟ أنتم تقولون لا يقدر الله علينا، لا يقدر على هداية هذا ولا على إضلال هذا، لو أراد العبد شيئا وأراد الله ضده غلبت قدرة العبد وإرادته على قدرة الله. هذا مقتضى قولهم، هذا مقتضى معتقدهم. فهكذا عقيدة هؤلاء. وقابلتهم طائفة غلوا في الإثبات، وهم الجبرية الذين يجعلون العبد مجبورا على أفعاله ويسلبونه قدرته ويسلبونه اختياره. نحن نقول إن الله تعالى هو الذي يقدر على كل شيء، ولكن من حكمته تعالى أن أمر العباد، وإذا أمرهم أمرهم بما هم يقدرون عليه، وأعطاهم قدرة تناسبهم، بتلك القدرة يعملون وعليها يثابون أو يعاقبون. هذه القدرة تناسبهم، ولكن هي مغلوبة ومسبوقة بقدرة الله تعالى. يقول شيخ الإسلام في الواسطية وللعباد قدرة على أفعالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، تنسب إليه أعماله لأنه الذي زاولها، ولكنها مع ذلك ما حصلت إلا بمشيئة الله تعالى. فالله تعالى يثبت للعباد مشيئة، ولكن مشيئة الله سابقة لها ولاحقة لها. مثال ذلك قوله في آخر سورة المدثر: فمن شاء ذكره، وما يذكرون إلا أن يشاء الله. فأثبت لنا مشيئة، من شاء منكم ذكره، يعني تذكر هذا الوعظ، ولكن لا تقدرون إلا بإقدار الله، وما يذكرون إلا أن يشاء الله. وكذلك في آخر سورة الإنسان، سورة الدهر، قول الله تعالى قوله تعالى: فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. أليس في هذا إثبات لمشيئة الإنسان؟ فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. ثم عقب ذلك بقوله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فأثبت للعباد مشيئة، ولكن جعلها مرتبطة بمشيئة الله، متعلقة بها، لا يقدرون على أن يحركوا ذرة ولا على أن يرفعوا خردلة إلا إذا قدر الله وإذا شاء الله. وهكذا قال في آخر سورة التكوير: لمن شاء منكم أن يستقيم. أثبت لنا مشيئة، ثم قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فقوله لمن شاء رد على المعتزلة الذين يقولون أن رد على الجبرية الذين ينفون مشيئة العباد. وقوله ما تشاءون إلا أن يشاء الله رد على المعتزلة الذين يجعلون العبد هو الذي يشاء بدون أن يكون لله قدرة عليه، ينكرون أن يكون الله قادرا على هداية العباد أو إضلالهم كما ذكرنا. فأهل السنة أثبتوا للعبد مشيئة عليها يحاسب وتنسب إليه أعماله، ولولا أن عنده قدرة ما كلف ولا أمر ولا نهي ولا أرسلت الرسل ولا أنزلت الكتب ولا خلقت الجنة والنار. فالله تعالى أخبر بأن الجنة لأهل الإيمان الذين عملوا الصالحات، وأن النار لأهل الكفر الذين عملوا السيئات. وهذا دليل على أن كلا منهم قد عمل، وأن أعماله تنسب إليه. الكفار يقال: أنت قد كفرت، وأنت قد عصيت، وأنت قد ابتدعت، وليس له أن يحتج بالقدر، بل أعمالك تنسب إليك ولو كان الله هو الذي قدرها. وكذلك المؤمن: أنت الذي أحسنت وأصلحت وعملت عملا خيرا وأصلحت في الأرض، فلك أجر على عملك، يثيبك الله تعالى على هذا العمل. عرف بذلك أن العباد تنسب إليهم أعمالهم، لهم قدرة ولهم إرادة، لكن تلك القدرة والإرادة مسبوقة بإرادة الله تعالى وبقدرته، فلا يجوز لنا أن ننكر قدرة العبد، لأن في ذلك تعطيل للشرائع. لماذا أرسل الله الخلق أرسل الله إلى الخلق هؤلاء الرسل؟ لماذا خلق الله الخلق؟ أليس خلقهم للعبادة؟ لو دل على أن عندهم قدرة، لماذا أمرهم ونهاهم الأوامر التي في كتاب الله تعالى، مثل قوله تعالى قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أوامر موجهة إلى الخلق لأنهم يقدروا. فهؤلاء هذه عقيدة أهل السنة، إثبات قدرة الله تعالى. ثم غلا في إثبات القدر المجبرة الذين سلبوا العبد قدرته وجعلوا حركته كحركة المرتعش، وقالوا ليس للعبد اختيار بل ليس له أية قدرة، إنما هو كالشجرة تحركها الرياح فلا ينسب إليه عمل. هكذا عقيدة هؤلاء الجبرية، ويقولون ليس للعبد أية فعل. ثم يقول قائلهم ألقاه في البحر مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. يقولون إن العبد الذي أمر أو كلف بأن يعمل المعاصي وأجبر على المعاصي مثله كمثل إنسان مكتوف ألقي في البحر وقيل له لا تبتل ثيابك ولا يبتل بدنك، ليس عنده قدرة. هكذا يقولون. ويقول أيضا قائلهم يقول وضع اللحم للبزاة على ذروتي عدن ثم لاموا البزاة إذ خلعوا لهن الرسن، لو أرادوا صيانتي لو ستروا وجهك الحسن. يقولون إنه سلطه على المعاصي، خلقه وأوقعه في المعاصي وقدرها عليه، فليس له أية قدرة. هؤلاء الجبرية. ويرد عليهم مما هو واقع، فإنهم يلومون من اعتدى عليهم. ذكر أن رجلا سرق وجيء به إلى عمر فأمر بقطع يده، فقال أتقطع يدي على قدر؟ هذا مقدر علي أليس باختياري؟ قال عمر رضي الله عنه أنت سرقت بقدر الله وأنا أقطع يدك بقدر الله، هذا مقدر. ذكروا أن أحدهم كان يقود أعمى ثم جعل يتعمد أن يعثر بالأعمى في حفر وفي حجارة، لماذا تقودني إلى هذه الحفر؟ فيقول هذا قدر، هذا مقدر، مقدر عليك، لا تلوم القدر. عند ذلك عمد الأعمى ومعه عصا وضربه ضربة شديدة بالعصا، فإعلامه قال كيف تضربني؟ قال هذا قدر، مقدر عليك، لا تلومني، علم القدر. فهكذا فمثل هؤلاء الذين يبالغون في نفي قدرتهم يحتجون بذلك، نقول لهم إنكم لو اعتدى عليكم أحد لما أقررتموه. مررت قبل سنوات بإنسان من مثل هؤلاء، أمرته أن يذهب إلى المسجد للصلاة، فقال أنا ما هداني الله، أنا ما كنت من المهتدين، أعتب على الله، الله هو الذي ما كتبني مهديا. جاءه أحد الهيئة وضربه فأخذ يلومه، فقال علم نفسك، أنت الذي تحتج بأن الله ما هداك، الله تعالى هو الذي قدر عليك هذا الضرب وهذا الحبس، نحن نأخذك ونحبسك، أتلومنا على ذلك؟ يقول ابن القيم يعاتب مثل هؤلاء في ميميته، يقول وعند مراد النفس وعند مراد الله تفنى كميت، وعند مراد النفس تسدي وتلهب، وعند خلاف الأمر تحتج بالقضاء ظهيرا على الرحمن للجبر تزعم، عند مراد الله تفنى وتقول ما قدر علي شيء، ما أقدرني الله على الطاعة، ولكن عند مراد النفس تسدي وتلهم، أي تبالغ وتعمل وتبالغ في العمل، وعند خلاف الأمر تحتج بالقضاء. والاحتجاج بالقضاء أيضا ذكره الله عن المشركين في مثل قول الله تعالى وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، الله تعالى يقدر على أن يطعمهم، لماذا لم يطعمهم؟ فهكذا احتجوا بالقدر. وهكذا أيضا أنكر الله عليهم بقولهم لو شاء الرحمن ما عبدناهم، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، فرد عليهم بقوله فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وبكل حال الإيمان بالقدر ودرجاته قد أطال فيه العلماء رحمهم الله، فيرجع إلى مؤلفاتهم، ومن أوفاها كتاب ابن القيم شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل. ولشيخ الإسلام رحمه الله نظما أردا على مثل هؤلاء، وذلك لأنه جاءه رجل يدعي أنه من أهل الذمة، وقدم إليه أبيات شعر يقول في أولها أيا علماء الدين ذمي دينكم، تحير دلوه على كل حجتي، إذا ما قضى ربي بطردي وإبعادي وحرماني الخير فما وجه حيلتي، دعاني وسد الباب دوني فهل إلى دخولي سبيل أبينوا لي حجتي. يقول إنه يمثل بمن دعاني وسد الباب دوني. ورد عليه شيخ الإسلام نظما في مجلس واحد جعل يكتبهم ينظرون يظنون أنه يكتب نثرا وإذا هو يكتب نظما، قصيدة التائية المشهورة التي أولها سؤالك يا هذا سؤال معاند مخاصم رب العرش بار البرية وتدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا معشر القدرية، سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا به الله أو ما رأوا به في الخليقة، إلى أن وصلت 130 أو 120 بيتا. وقد شرحها الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله وبين ما فيها من البيان، فهي رد على هؤلاء. ونظم أيضا مثلها الشيخ عبد الرحمن بن محمد الدوسري رحمه الله نظما ردا على مثل هذا، دليل على أن هؤلاء متناقضون وأنهم لا يرضون بمن يعتدي عليهم. الموضوع عبادة الإسراء والمعراج. أجمع القائلون بالأخبار والمؤمنون بالآثار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به وعرج به إلى فوق 7 سماوات ثم إلى سدرة المنتهى، أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى مسجد بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء بجسده وروحه جميعا، ثم عاد من ليلته إلى مكة قبل الصبح. هذا الإسراء والمعراج. ذكر الله الإسراء، قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. كلمة بعبده تعم الجسد والروح، الدليل على أنه أسري ببدنه، رد على الذين يقولون إنه منام أو أن الإسراء كان بالروح وأن الجسد ما فقد، لم يفقد جسده. هذا بعبده، أسرى بعبده ليلا في ليلة واحدة من المسجد الحرام المسجد الذي عند البيت العتيق إلى المسجد الأقصى مسجد البيت المقدس الذي في الشام، أي الذي في طرف الشام، أو أسري به في ليلة واحدة. ثم لما أتى إلى ذلك المسجد يمكن أنه قطعه في لحظات، الله تعالى قادر على كل شيء، في لحظات وصل إلى ذلك المكان، وقدرة الله لا يعجزها شيء. وقد أخبر الله عن عرش بلقيس أنه نقل من طرف اليمن إلى بيت المقدس قبل أن يرتد إليه طرفه، إلى سليمان قبل أن يرتد إليك طرفك، يعني قبل أن يصلك ذلك الذي تراه. فهكذا أيضا أسري بمحمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، يمكن أنه وصل في بضع دقائق أو نحوها. في الحديث أنه أتي بالبراق، دابة فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى بصره، يعني خطوته منتهى البصر، يعني كأنه يطير، وقد يكون أسرع من الطير. قطع هذه المسافة في لحظات، ثم وصل إلى بيت المقدس. ولما وصل هناك قيل إنه جمعت له أرواح الأنبياء فصلى بهم، ثم بعد ذلك عرج به إلى السماء الدنيا ثم إلى التي بعدها حتى جاوز 7 سماوات 7 انطباقا. في كل سماء يستفتح الملك الذي معه فيقال من هذا فيقول جبريل، يقال من معك يقول محمد وقد أرسل إليه، قال نعم، فيقال مرحبا به وبمن معه فيجيء ويفتح. ذكر أيضا أنه رأى في الملائكة، رأى الأنبياء في السماوات، وجد آدم في السماء الدنيا، وجد أيضا يونس، وجد يوسف في السماء الثانية، وجد إدريس في السماء الرابعة، وجد هارون في السماء الخامسة، وموسى في السادسة، وإبراهيم في السابعة، يعني الأنبياء. ثم فرض الله عليه 50 صلاة، ثم تردد بين موسى وبين ربه يسأله التخفيف إلى أن قال الله تعالى هي 5 وهي 50، ألا يبدل القول لدي. هكذا نزل بعد ذلك إلى مكانه وأخبر من حوله بأنه أسري به فكذبوا ذلك واستبعدوه وقالوا نحن نسافر شهرا إلى أن نصل إلى بيت المقدس وأنت قطعت ذلك في لحظات، هذا من الكذب. حتى أن بعض من كان صدق عاد إلى التكذيب، وجيء إلى أبي بكر وقيل إن صاحبك يقول إنه البارحة وصل بيت المقدس ورجع، فقال صدق، كيف تصدقه على هذا الأمر؟ فقال أصدقه بأعجب من ذلك، أصدقه بخبر السماء الذي ينزل إليه من السماء في لحظات، وما بعد السماء، لا نحيط بالسماء ولا ندري مسافة ما بيننا وبينها. ونزل في ذلك قول الله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به، الذي جاء بالصدق محمد صلى الله عليه وسلم وصدق به أبو بكر. فهكذا نؤمن بأن الإسراء كان بجسده لا بروحه، وأنه ليس مناما. ومن قال أن الإسراء في ليلة والمعراج في ليلة فقد غلط، الصواب أنه كله في ليلة واحدة، عرج به من بيت المقدس إلى السماء السابعة حتى جاوز 7 سماوات في ليلة واحدة، هذا هو الصحيح. ومن قال إنه منام وأنه لم يسر بجسده فقد غلط أو فقد كفر، لأن الله قال أسرى بعبده، ولأن قريشا أنكرته، وقريش والناس لا ينكرون المنامات، الإنسان يرى في منامه أنه وصل إلى بلاد بعيدة ورأى كذا وكذا وهو على فراشه، ولا ينكرون ذلك. فلو كان الإسراء بالمنام يعني مجرد حلم لما أنكروه، فدل ذلك على أنه بجسده. فمن ادعى أنه منام وأنه ما أسري بجسده فقد أنكر هذه الأدلة. قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، يعني بعبده، ألم يقل بروح عبده، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وقصة المعراج ذكرت في سورة النجم في قوله تعالى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى. هذا دليل على أنه كان قاب قوسين يعني أنه أرج به إلى السماء هذا دليل من القرآن. أما الأحاديث فإنها كثيرة روى قصة الإسراء عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأنس بن مالك الصحابي المشهور ومالك بن صعصعة أي صحابي مشهور من بني عدي بن النجار روى حديثه أنس الحديث طويل رواه أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة ورواه أيضا جابر بن عبد الله ورواه شداد بن أوس ورواه غيرهم وكلها صحاح مقبولة مرضية عند أهل النقل مخرجة في الصحيح. فقد رواه البخاري ومسلم في الصحيح رووا في باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك رواه الإمام ابن قدامة في إثبات صفة العلو ذكر في نهايته أن الحافظ أبا الفضل بن ناصر قال اتفق أئمة الحديث على صحة هذا الحديث وثبوته يعني حديث الإسراء. ذكر ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية أن قصة الإسراء والمعراج اعتبرت متواترة لكثرة الرواة الذين رووها وقد أفردها بعضهم بالتأليف يعني كتابا مؤلفا خاصا السيوطي له كتاب الآية الكبرى في المعراج والإسراء. ابن كثير رحمه الله في أول تفسير سبحان في أول تفسير الإسراء أورد الأحاديث أحاديث كثيرة تتعلق بالإسراء استغرقت نحو 10 صفحات كبار وإن كان فيها الحسن والضعيف. مسألة الإسراء حصل فيها خلاف قديم هل كانت بالروح أم بالبدن جميعا هل كانت يقظة أو مناما والحق في ذلك ما عليه جمهور العلماء والأئمة أن الإسراء كان بالروح والبدن وأنه يقظة إلى مناما ودليلهم هذه الآية في أول سورة الإسراء العبد بعبده عبارة عن مجموع الجسد والروح الإنسان اسم لذلك هذا هو الأصل المعروف أن الإنسان يطلق على الجسد والروح وهذا ليس فيه نكارة جائز عقلا وفطرة ولو أجاز استبعاد صعود البشر لجاز استبعاد نزول الملائكة الملائكة ينزلون في لحظات فإذا أنكرنا نزول الملائكة كان ذلك طعنا في الشريعة وكان ذلك طعنا وإنكارا في النبوة. الله تعالى سبح نفسه سبحان الذي أسرى وإنما يكون عند الأمور العظام إنما يؤتى بالتسبيح إلى الأشياء العظيمة إذا رأيت عجبا من مخلوقات الله تقول سبحان الذي خلق هذا سبحان الذي قدر هذا كما يقال عند الرعد سبحان الذي يسبح الرعد بحمده. كذلك ذكر في الحديث أنه ركب البراق دابة على يعني على خلقة الفرس إلا أنها أصغر قليلا، ولا يكون الركوب إلا بالبدن إلا بالروح، لأن الروح لخفتها لا تحتاج إلى مركب. المؤلف يقول من قال إنه منام فقد كفر، هكذا اختار ذلك، وإن كان القول بأن الإسراء كان مناما فيه مخالفة بينة وتكذيب واضح للأخبار، فإن القول بتكفير قائله فيه نظر، لأن ذلك قد روي عن بعض السلف، قد استدلوا بقوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك أنها رؤيا، ولكن جمهور العلماء على أن الإسراء كان بالجسد والروح، وهو القول الصحيح الذي تؤيده الأدلة. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه. جزى الله شيخنا خير الجزاء على ما قدم، ونسأله تعالى أن ينفع بعلمه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.